المنتقم ليس من أسماء الله، نصفه على سبيل التقييد، فهو مجرم، فهو من المجرمين منتقم، لكن على سبيل الإطلاق لا.